بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا بنتكلم خلال هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة الإسراء. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الأبواب هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب وآتينا داود زبورا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن كان يقرأ قبل الفراغ من إعداد هذه الدابة. خفف على داود القرآن، أي خفف عليه القراءة. والله تعالى كما بيّن في كتابه أن الرسالة التي أنزلها على داود عليه السلام هي الزبور. ثم ذكر الباب التالي: باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. والباب التالي أيضا باب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ذكر في رواية عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه: إلى ربهم الوسيلة، قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الأشجعي عن سفيان عن أعمش: قل ادعوا الذين زعمتم. أيضا في رواية عن أبي معمر رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الآية: الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: كان ناس من الجن يعبدون فأسلموا. كان ناس من الجن يعبدون فأسلموا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فبين عبد الله رضي الله عنه يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. يبقى ما زالوا يعبدون الجن، والجن يتبرؤون من هؤلاء، والجن يتبرؤون لما أسلموا لربهم سبحانه وتعالى. لذلك كما قال ربنا سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أنهم يتقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى، ويسعون في تقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى بفعل الطاعات، ويتبرؤون من عبادة هؤلاء لهم، يعني يتبرؤون من عبادة هؤلاء لهم. لذلك كما قال عبد الله رضي الله عنه: قال: كان ناس من الجن يعبدون فأسلموا، فأنكروا على هؤلاء وتبرؤوا من عبادة هؤلاء، ولكن هؤلاء ما زالوا يعبدونهم وهم براء من ذلك، كما قال ربنا سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبقى دول في سعيهم الدائم لفعل القربات، ومع ذلك ده بيبقى حال المؤمن دايما، يعني لا يأمن إلى ما يفعل من طاعات أو قربات. دايما تجد المؤمن يبقى عنده خوف من رب سبحانه وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. يبقى دايما كده المؤمن، يبقى علامة صحة الإيمان أنه لا يركن إلى ما يفعل من طاعات، لكن بيعبد ربه سبحانه وتعالى أملا وطمعا في الجنة وخوفا من عذابه. يبقى الإنسان لما بيجي يفعل الطاعات يبقى على ذلك بيأمل في دخول الجنة، وقد ينسى الجانب الآخر، الخوف من عذاب رب سبحانه وتعالى. بيخاف المؤمن أن ترد عليه هذه الأعمال، أن ترد عليه هذه الأعمال. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ده الظن بتاعهم. فلذلك المؤمن دايما يعبد ربه سبحانه وتعالى خوفا ورجاء، خوفا من عذابه ورجاء في رحمته. ثم ذكر الباب التالي: باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: يا رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم. يبقى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: يا رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. قال: والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم. ثم الباب التالي: باب إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد رحمه الله: صلاة الفجر، إن قرآن الفجر يقصد بها صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يقصد بقرآن الفجر أي صلاة الفجر، صلاة الفجر وما يقرأ فيها من آيات. فذكر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، على صلاة الفرض. قال: فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة. دي مسألة. الأمر الثاني: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النار في صلاة الصبح. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بتتعاقب فينا ملائكة الليل والنهار، فيعرجون هؤلاء الذين باتوا فيكم، ويسألهم ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال عباده. يبقى ملائكة بتجتمع في صلاتي الفجر وصلاة العصر. لذلك قال: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر. قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى تشهده الملائكة، تشهده الملائكة. يبقى في ملائكة بتجتمع في صلاتي الفجر والعصر، في صلاة الفجر وصلاة العصر. ملائكة الليل وملائكة النهار يتعاقبون فينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الفجر صلاة مشهودة. ثم قال: باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال في رواية عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعث الله المقام المحمود، تحمده جميع الخلائق، وجميع الخلائق تكون تحت لواء، جميع الأنبياء والرسل يكونون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا كما مرت علينا الرواية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. وذكر مسألة الشفاعة، يبقى دي الشفاعة العظمى، يبقى بيأتون أولا إلى آدم عليه السلام، فعلى ذلك يقول: نفسي نفسي نفسي، ويحيل هؤلاء إلى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم يحيل إلى نوح عليه السلام أو الرسول، ونوح عليه السلام يحيلهم إلى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام يحيلهم إلى موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام يحيلهم إلى عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام يحيل هؤلاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: أنا لها أنا لها، فيأتي ويسجد تحت العرش، ويفتح عليه من المحامد وحسن الثناء على الله ما لم يفتح عليه أو على أحد أو ما يفتح عليه من قبل. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، فسل تعطى، واشفع تشفع. فيطلب من رب سبحانه وتعالى أن يفصل بين العباد، وده المقام المحمود، يبقى الشفاعة العظمى، وهذه لا تكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هو المقام المحمود اللي هي الشفاعة العظمى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكي يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. لذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها يقول يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعث الله المقام المحمود، جميع الخلائق تحمده على هذا الأمر. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من قال حين يسمع النداء، كلام ده بيردد النداء ويقول كما يقول المؤذن، يعني كما مر علينا الكلام، قلنا دي من أصبحت من الطاعات التي بيغفل عنها الناس، تجد دائما المؤذن عندما يؤذن الناس ممكن يعني في كلام أو اللي هو منشغل بأمر آخر. في عبادات كده ينبغي الإنسان أن يقف معها وقفة، وينبغي أن هو لا يغفل عن هذه العبادات، منها ترديد الأذان، ترديد الأذان إن كان إنسان في حوار أو في حديث مع غيره بيستكمل الحديث ويستكمل الحوار. ولماذا لا نقطع الحوار من أجل أن نردد هذا الأذان، ويعني نقول فضل ذلك الأذان لما إنسان بيعلمه فعلى ذلك لا يدعو، لما نعرف فضل الأذان. لذلك احنا بنحتاج دايما ان احنا نتعلم فضل العبادات، قلنا فضل العبادة يبقى حافز للإنسان ان يستمسك بذلك وان يستديم وان يستمر ولا ينقطع، يبقى لا ينقطع عن هذا الأمر، يبقى لا يفوت على الإنسان اي طاعة من الطاعات يقوى على فعلها ثم يغفل عنها او ينشغل عنها بغير ذلك. يبقى لما الأذان يجي يأذن المؤذن يبقى أنا منتبه وكأني أنا الذي أؤذن. هل المؤذن حيترك الأذان ويتكلم؟ مش هيتكلم، يبقى أنا لازم أفعل، أعيش بنفس النفسية، بنفسية المؤذن، هو الآن هو يقوم بعمل وبالتالي المطلوب منه رفع ذلك الأذان. طبعا لما حيرفع الأذان هو واحد بس يرفعه، واحد مننا كده يرفع الأذان، طب الباقي عند ذلك يشتركون مع المؤذن في ذلك، نوع أيضا يرددون ذلك الأذان. يبقى أنا لما أعيش بنفسية المؤذن وكأني أنا الذي أقوم برفع الأذان فمش هنشغل بغيري، فكذلك أنت كمستمع لك أن تردد ما يقول المؤذن، يبقى لا تنشغل بغيري، لا تنشغل. وبعد الأذان ده في دعاء علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده لا يفوت، يعني هذا لا يفوت. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللي هو الأذان، يبقى ده الكلام ده بعد بنردد الأذان اهو، نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. بس يعني مش عبارة عن كلمات بيرددها الإنسان، يبقى لابد أن يكون المعنى معنى مستقر كده داخل النفوس. عند الدعاء يبقى أنا أعي ما أقول، يعني الدعاء المطلوب لما أجي أدعو يبقى أعي ما أقول، مش بحفظ ما أقول الكلمات ولكن أعي ما أقول. يعني لو قلنا حسبك عما تتكلم هذه الرواية يبقى الأمر بين، الأمر واضح عندنا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى لازم أكون أنا عارف مدلول الرواية، مدلول الكلام، النص ده بيتكلم عن إيه، يبقى لابد من استيعاب والوعي، يبقى مش عبارة عن كلمات يرددها الإنسان كده يبقى كلمات محفوظة، لا، لابد أن يكون لنا فهم وأيضا لنا استيعاب لما دلت له تلك الكلمات. ثم ذكر الباب التالي باب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قال يزهق أي يهلك. ثم ذكر رواية عن أبي معمر رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان حول البيت 60 و300 نصب، يعني 360 نصب كده صنم. فجعلت عنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الباطل ده لا يقف أمام الحق أبدا، يعني الباطل ده لا يقف، الحق يعلو ولا يعلى عليه، غير لما نقول إن أهل الباطل قد انتصروا على أهل الحق، لكن الحق الباطل لا ينتصر على الحق أبدا، الباطل لا ينتصر. يبقى الحق يعلو ولا يعلى عليه، ولكن كان نقول في وقت من الأوقات أهل الحق من الضعف بمكانة حتى على عليهم أهل الباطل، يبقى ده كنتيجة لضعف أهل الحق مش ضعف الحق. الحق يعني لا يضعف أمام الباطل، لذلك جاء الحق وزهق الباطل، هلك، إن الباطل كان زهوقا، يبقى ده هلك لا يقف، يبقى الحق يعلو ولا يعلى عليه. لكن كما نقول إن أهل الباطل يعني لما يكون في ضعف عند أهل الحق يبقى يصرون بأهل الحق، يبقى ده نتيجة ضعف أهل الحق. يعني كما نقول إحنا شايفين المنكرات منتشرة والباطل منتشر، قلنا من الأسباب الهامة جدا لنشر الباطل تراجع أهل الحق عن نصرة الحق. شو له ده قوة الباطل؟ عمر الباطل ما يكون قوي، عمر الباطل ما يكون قوي، لكن نقول ده كنتيجة لضعف أهل الحق معنى الحق، ولكن على ذلك أي كأنك معك السيف سلطن، ولكن إيد ضعيفة بتحمله، يبقى وبالتالي يبقى لا تحدث به نكاية. ليه؟ يا ترى العيب في السيف؟ لا، في اليد اللي تحمل السيف، إيد ضعيفة. فكذلك الحق يعلو ولا يعلى عليه، لكن إحنا في زمن أهل الحق كده من الضعف بمكان، وكذلك خزلوا الحق ولم يسعوا لنصرة الحق، فلما يجي يعلو الباطل ده ليس لقوة ذلك الباطل، ليس لقوة الباطل، ولكن لتراجع أهل الحق في نصرتهم لذلك الحق. فلذلك قال الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يزهق أي يهلك، يبقى هالك، فالباطل ضعيف هش، لكن الحق قوي، ويحتاج إلى قوة من يحمل ذلك الحق ويدافع عنه. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ويسألونك عن الروح. ذكر في رواية عن علقمة رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكن على عسيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فقال: ما ربكم إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سألوه. فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى هم أرادوا يعني نوع من أنواع الاستهزاء أو السخرية وغير ذلك، وده حال اليهود قوم موت يعني. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث ومتكن على عسيب عصا، إذ مر اليهود فقال بعض البعض: سألوه عن الروح. يعني قلنا من باب التعنت من باب التعجيز، فقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سألوه. فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان لما بيجي يسأل عن مسألة ليس عنده العلم الكافي لهذه المسألة يمسك، يعني يمسك حتى يطالع المسألة مرة ثانية ثم تكون الإجابة. أنك أنت ده دين، ما ينبغي أن ذكر الإنسان في الدين برأيه، ولكن بنعود إلى المصادر لكي نتعلم. وممكن يكون الإنسان يعلم المعلومة ولكن لم يتثبت، يبقى عود مرة ثانية لكي تتثبت. ويسأل الإنسان عن بعض الأمور التي لا يعلمها، يبقى على ذلك إن كنا لا نعلم هذه المسألة فبنأتي إلى من هو يعلم ثم نتعلم منه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الروح أمسك، لم يتكلم حتى نزل الوحي، يعني ليس عنده علم بهذه المسألة حتى جاء الوحي. وكلام ده احنا بنقرأه كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيط، يسألونك ماذا ينفقون، يستفتونك، يبقى كل دي أسئلة طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي الإجابة من السماء. يبقى بيمسك لغاية لما تأتي الإجابة، ثم قل لهم كذا في هذه المسألة، يسألونك على المحيط قل هو أذى، يسألونك على الخمر ويسر ما يسأل، قل فيهما إثم كبير وهو نافع للناس. يبقى دي كلها يستفتون، قل الله يفتيكم في الكلالة. يبقى دي كلها أسئلة طرحت وبتأتي الإجابة من السماء ثم يخبر القوم. ده بيعلمنا إن ممكن أن يطرح على الإنسان مسألة هو لم يتثبت منها، يعني مسألة عارفها بس غير متثبت، فعلى ذلك لا تسلب الإجابة، تمسك عن الإجابة لغاية لما تتثبت مسألة ثم تقوم بإجابة ذلك السائل. أو إن بعض المسألة يعلمها فعلى ذلك تأتي إلى من يعلم ذلك لكي نتعلم من علمه، ثم أفتي لهؤلاء القوم بناء على هذه المسألة التي نتعلمها. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، قال فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يبقى الروح من أمر ربي، يبقى نمسك عن الكلام. البعض كده خاض وقال الروح دي يعني جسم خفيف كده داخل البدن، كلام كثير جدا، ده الكلام صريح جدا، قل الروح من أمر ربي خلاص المسألة تم القطع فيها، قل الروح من أمر ربي يعني ليس أنا كلام، ولا نعرف ماهية الروح، لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. طب المطلوب مني أمسك، نقف عند يعني هذا الأمر كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم، يسعى العبد أن يقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم. مش كل سؤال له إجابة، قد يعجز الإنسان، زي الإجابة هنا يسألك الروح قل روح من أمر ربي، فين الإجابة؟ روح من أمر ربي، يبقى دي الإجابة اللي عندنا، وبالتالي لا نتعدى. البعض تكلم مخاط الروح ده كذا أو كذا أو كذا، ده هي كلام صريح جدا، قولوا مثلا أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة، إيه الشجرة ده هي؟ دي جاءت بصورة مبهمة ولم يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا طب شجرة الكرم شجرة كذا شجرة كذا، طب هتفيدنا بإيه؟ ما لو كان فيها إفادة لبين ذلك ربنا سبحانه أو بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا عشان ناخد إحنا القصة أنه عصى وطعم الشجرة ممنوعة، طب هي كان شجرة إيه؟ يعني ليس لنا سبيل أن نتعرف على ذلك، أنا لا أكلف بما لم أكلف به، يبقى نقف عند ذلك الأمر ننتبه. أو كالذي مر على قرية، طب القرية ومين اللي مر عليها؟ ما لو كان في فائدة لذكر لنا ذلك ربنا سبحانه أو بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أتى مبهما كده في القرآن والسنة قف عند ذلك الأمر ولا تعدى، وبالتالي لا أتكلف ما لم أكلف به، هتكلف لنا إجابة يعني، وبالتالي بالتخمين والظن، يعني هل لنا عندها علم؟ ما فيش علم. طب اللي قال دي شغلة كذا وكذا العلم منين؟ جابها منين؟ إن لم تكن في كتاب الله عز وجل ولم يذكر لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا بننتبه كده لنا حدود نقف عندها، وليس من عيب ان الانسان يجهل بعض المسائل كهذه المساله، يبقى احنا في الحقيقه مش جاهل بيها. يا سماعه روح قل روح من امر ربي، اقول ان هذا مما استاثر به ربي سبحانه وتعالى، خلاص دي الاجابه اللي عندنا. فكذلك يبقى في بعض المسائل الانسان ما حسش كل العلم، يعني الانسان ما حسش كل العلم، فممكن بعض المسائل كده يبقى متردد فيها، غير المعلومة غير ثابتة، ممكن يكون جاهل بعض هذه المعلومة أو جاهل المعلومة دهيت، يبقى أحتاج أن أنا أتعلم، يعني نتعلم كما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فلم يرد عليهم شيئا، ما أجابش لغاية لما نزل الوحي ثم كانت الإجابة. ثم ذكر باب ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى أصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعه، وابتغي بين ذلك سبيلا. وأيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل ذلك في الدعاء، أنزل ذلك في الدعاء. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يبقى المقصود بالصلاة هنا القراءة، ولا تجب صلاتك أي بقراءتك. وسبب الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لما نعرف سبب النزول يبقى نعرف أن المقصود بالصلاة هنا هي القراءة. ولا تجب بصلاتك أي بقراءتك. وقرآن الفجر يبقى المقصود بها صلاة الفجر، مع أن يقول ده قرآن يعني يقصد بها قرآن الفجر يبقى صلاة الفجر. ولا تجب بصلاتك أي بقراءتك. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجب بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن. طب الصحابة اللي بيصلي بيهم يبقى عايزين يسمعوا، فولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، يبقى بيقرأ كده الآيات لما يرفع بها الصوت يبقى المشركون كانوا يقولون بسب القرآن وأن أنزل القرآن ومن جاء به. يبقى الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يجهر بقراءته. طب ما الصحابة عايزة تسمع يبقى هيبلغهم ذلك الوحي الذي أنزل عليه، يبقى ولا تخافت بها، يبقى يرفع الصوت بالقدر الذي يسمع بها الصحابة رضي الله عنهم. يبقى ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم. ماذا يصنع؟ وابتغي بين ذلك سبيلا. يبقى لا بالجهر اللي هو يحدث هذه المفسدة لما يستمع المشركون إلى ذلك يسبون القرآن، ولا هو بالاستصرار حتى يمنع الصحابة الاستماع. أنا محتاج نسمع الصحابة وهذا القرآن الوحي، وفي نفس الوقت في مفسدة من سماع المشركين ذلك الأمر لسبهم للقرآن، سبهم للقرآن. يبقى ابتغي بين ذلك سبيلا، يبقى نحقق بها المصلحة في إسماع الصحابة رضي الله عنهم القرآن، وكذلك أيضا حتى لا يتجرأ المشركون في سبهم للقرآن إذا سمعوا ما يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل ذلك في الدعاء، أنزل ذلك في الدعاء. يبقى الدعاء أيضا يبقى بين الجار والاستسرار، بين الجار والإسرار. يبقى لا يجهر بالدعاء ولا يستسر به بحيث لا يسمع، يعني لا يسمع نفسه، فلكن يبتغي بين ذلك سبيلا. لما الإنسان بيدعي يبقى البعض كده لما بيدعو يبقى لا يحرك شفتين، يقول له طب انت الدعاء ده كلام قول، ففين القول أساسا؟ والقول لما بيدعو الإنسان أقل ما فيها بيسمع نفسه، يبقى وأنا بندعو كده وأنا بأسبح يبقى أذني مع كلامي، مع كلامي، فأنا أسمع نفسي الدعاء لا نتعدى، لكي يعني الإنسان هو ساجد كده البعض بيرفع الصوت بالتسبيحات فعلى ذلك يشوش على غيره، لا المطلوب أنك تسمع نفسك ولكن لا تشوش على غيرك، لا تشوش على غيرك. يبقى الدعاء بين الجار والإخفات حتى لا يتعدى على غيره. يبقى ده آخر ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله من أبواب تحت تفسير سورة الإسراء، بينتقل بعد ذلك إلى السورة التالية تفسير سورة الكهف. وسورة الكهف سورة مكية أيضا، سورة مكية. قلنا دائما السورة المكية من أجل تأسيس الإيمان والعقيدة في النفوس، لما تيجي تنزل الشريعة يبقى كانوا في سباق في امتثالهم لكلام ربي سبحانه وتعالى. فسورة الكهف أيضا سورة مكية تأتي بعد سورة الإسراء، وكما بينا سورة الإسراء سورة مكية. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه السورة إلى المرة القادمة كان بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.